بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فرأينا فيما سبق النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام العالم، وهو الاسم والكنية واللقب، وعرفنا كل نوع من هذه الأنواع وذكرنا ضوابط كل هذا النوع من الأنواع. فبعد أن ذكرنا أن الاسم هو ما وضع في من أول يوم للمولود أو ما وضع للمولود أولا، والكنية يعني وإن دل على مدح أو ذم، وإن دل كان مصدرا بأب أو أم، هذا هو الاسم. الاسم وضابطه ما وضع أولا للمولود، وإن كان صدر بأب أو أم، ولو كان دالا على مدح أو ذم. العبرة إذن بالوضع الأولي، ثم إن زاد على ذلك، زادوا على ذلك الاسم الذي وضع من أول يوم للمولود، زادوه على من آخر مصدرا بأب أو أم، فهذا الكنية. وإن كان دالا على مدح أو ذم دون أن يصدر بأب أو أم فهو لقب. هذا سهل جدا، سهل جدا الضابط. العبرة بما زاد على الوضع الأولي، فإن زدنا على من، على شخص زيادة على موضع، ننظر إن دل على مدح أو ذم ولم يكن صدر بأب أو أم فهو لقب، وإن كان صدر بأب أو أم فهو كنية، سواء كان دل المدح أو ذم يهمنا. فمثلا أم الخير، لا شك أن أحدا منا لا يمكن أن يدعي أن أم الخير لا تدل على مدح، تدل على مدح، إذن فهذا كنية، لا يجعلنا نقول إنه لقب. أو سمى رجل ابن بنته أم الخير من أول يوم فهذا اسم، وهكذا. الآن تطرقنا إلى حكمين اثنين، الحكم الأول حكم اجتماع الاسم مع اللقب، فقلنا يجب تقديم الاسم على اللقب إلا إذا اشتهر بلقبه أكثر من اسمه، فهنا جائز تقديم اللقب. وفهم بعضهم من كلام ابن مالك رحمه الله وأخيرا ذا إن سواه، أي إن سوى، إن سواه صاحبا، أي أخيرا اللقب إذا سوى الاسم صاحب، إذا سوى اللقب صاحب، يعني إذا اجتمع مع الاسم والكنية أخر اللقب. تبهنا من كلام ابن مالك، هذا هو الذي يفهم وأخيرا ذا إن سواه صاحبا، يعني إن صاحب اللقب الاسم والكنية فأخر اللقب، هذا ظاهر كلام ابن مالك. فهنا هذا هو الذي يريده ابن مالك، ابن مالك يرى هذا الرأي أن اللقب يؤخر عن الاسم والكنية معا. الجمهور يرون وجوب تأخير اللقب عن الاسم فقط، أما مع الكنية فأنت بالخيار. فظنوا أن ابن مالك يوافقهم في الحكم، فراحوا يؤولون كلامه. في الحقيقة إن ابن مالك كان يريد ما يقول، يعني عانى ما قاله، إذن هذا مذهب له. والحكم الثاني الذي تطرقنا إليه، إذا اجتمع الاسم واللقب وكان مفردين، كان مفردين، فهنا قولان للعلماء، البصريون أوجبوا الإضافة الإتباع، أوجبوا الإتباع، لا البصريون أوجبوا الإضافة، وإن يكون مفردين فأضف، البصريون أوجبوا الإضافة، والكوفيون جوزوا الإضافة مع الإتباع، جوزوا الإضافة مع الإتباع، قالوا وإن يكون مفردين فأضف. والصواب أنه ليس بواجب الإضافة، إنما جائز الإتباع، جائز الإضافة. تقول جاء هارون الرشيد، وجاء هارون الرشيد، وعمر الفاروق، وعمر الفاروق، وسعيد كرز، وسعيد كرز، جائز الوجهان، هذا الصواب. واستدلنا على ذلك بأن البصريين أنفسهم لا يريدون ولا يرغبون في إضافة الاسم إلى نفسه إلا بتأويل، لو أضفت، لا يضاف الاسم إلى نفسه، سعيد الكرز هو واحد، كيف تضيفه إلى نفسه؟ قالوا بتأويل سعيد مسمى كرز، مسمى كرز. أما لو لم يكونا مفردين، لأن كان مركبين أو أحدهما مفرد والآخر مركب، فهنا اتفقوا على وجوب الإتباع قولا واحد، فتقول جاء، فتقول جاء أبو بكر الصديق، يجوز الإضافة، أو تقول جاء عمر مثلا، مثلا تجيب له عبد الله، يجوز تقول جاء عمر عبد الله، تضيف الاسم إلى الكنية ولا الاسم إلى اللقب، لا، لا بد من الإتباع. متى يجوز الوجهان؟ إذا كان مفردين. هذا نرى ما قاله المصنف رحمه الله تعالى فيه، فقال واسمن آتا وكنية ولقبا وأخيرا ذا إن سواه صاحبا. إن قال ينقسم العالم إلى ثلاثة أقسام، إلى اسم وكنية ولقب، والمراد بالاسم هنا ما ليس بكنية ولا لقب، وهذا فيه قصور. لماذا؟ لو حيعرف لك الكنية بشيء واللقب بشيء، أنت مفهوم كلامه، مفهوم كلامه أنه ما كان صدر بأب أو أم أو كان دلا على المدح أو ذم فهو ليس باسم، وهذه مشكلة، ما أنت مكحت اسم، ما من إنسان إلا اسمه يدل على مدح أو ذم. فهم صواب ما ذكرناه. قال والمراد بالاسم هنا ما ليس بكنية ولا لقب، ويقصد هنا بكلامه، يقصد بكلامه هنا أي في باب العالم، ما ليس الذي يقابل الكنية واللقب، في باب، في باب الإعراب، ما معنى الاسم الذي يقابل الفعل والحرف؟ لا لا، في باب الإعراب الاسم يقابل الفعل والحرف، في باب العلم يقابل الكنية واللقب، في باب الصرف يقابل الوصف، يقابل الوصف، وهكذا سيأتي معنا أشياء أخرى. وبالكنية ما كان في أوله أب أو أم كأبي عبد الله وأم الخير، فنقول هذا إذا كان زائدا على الوضع الأولي، أما لو كان وضع له من أول يوم هذا فهو اسم. وباللقب ما أشعر بمدحنا كزين العابدين أو ذم كأنف الناقة، قلنا أنف الناقة قبيلة من قبائل العرب كانوا يتحرجون من هذه التسمية حتى مدحهم جرير فقال هم الأنف والأذناب غيرهم، من ذا يسوي بالأنف الذنب، فعندئذ يعني افتخروا بهذه التسمية. وأشار بقوله وأخيرا ذا، هذا الحكم الأول، هذا الحكم الأول، وأشار بقوله وأخيرا ذا إلى آخره، إلى أن اللقب إذا صاحب الاسم وجب تأخيره، كزيد أنف الناقة، زيد أنف الناقة، ولا يجوز تقديمه على الاسم، فلا تقول أنف الناقة زيد، قلنا احنا إلا إذا اشتهر بلقبه أكثر من اسمه، ثم كالمسيح عيسى، المسيح عيسى، المسيح لقب عيسى اسم، قدم لماذا؟ الاشتهار به. ومنه قوله أي قول الشاعر بأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسبا ببطن الشريان يعوي حوله الذيب. والشاهد أين؟ بأن ذا الكلب عمرا، قدم اللقب ذو الكلب على عمر اللي هو الاسم قليل، أو نقول اشتهر به لا ندري. طبعا إذا أعربت هذا البيت، إذا أعربت هذا البيت لابد من مراعاة التوابع. فمثلا لو قلت أنت بأن متعلق بأنبئ من قبل البيت، فش البيت يبدأ أو المسبوق ب أخبر وأنبئ هذيلا، أنبئ هذيلا وأنبئ من ينبئهم، أبلغ هذيلا، فمتعلق بأبلغ، فهم متعلق بأبلغ، بأن أبلغهم بأن ذلك الكلب إذا هنا مش تعرفوا افطنوا ندير غير هذا نتاع البرلمان الله ذا اسم أن مضاف الكلب مضاف إليه عمرا بدل من ذا الكلب، بدل من ذا الكلب جيد. خيرهم حسبا خير هو خيرهم مازال ينعت فيه مازال او يتكلم عليه بان ذا الكلب عمرا خيرهم حسبا مش بيه ببطن شريان نعت لمن علاش مشي لذا الكلب لا ذا الكلب هو اسم انه عمره ما يتقدم الاسم عمره ما يتقدم الخبر الاسم ولا النعت عمره ان ذا الكلب اسمها عمرا بدل خيرهم نعت لمن لعمر ولا ذا الكلب تقول نورما عادي الوجهات قلت لا واجب تقول نعت لعمر لماذا لكان لو كنت تقول نعت لذا الكلب تولي قدمت البدل على النعت وحنا نعرف اذا اجتمعت التوابع وش ندير اذا اجتمعت التوابع وش ندير يجب تقديم النعت على البدل على عطف البيان لو اشتهر من هذا اعرب عمرا بدل وخيرهم نعت لعمر اقدمت والو نعت لعمر مباشره كنت تقول نعت لذا الكلب تولي قدمت البدل على النعت وهذا ثمرت الفائده اللي اعطيها لك وافتح في الثانيه مثلا يقول اذا اجتمعت التوابع وهذا هذا لم يشر اليه المعرب هنا نظن من المعرب أشار إليهم فإنسان يقيدها فائدة طبعا هذه فائدة تأخذها من غير كتب النحو كتب النحو يعطوك القاعدة لكن والأمثلة نظرية فقط العملية تأتيها عند المحشين الذين يهتمون بالحواشي ويريدون إعراب كلام المتكلم فهنا تستفيد ترون هذا في قول العدوي رحمه الله على حاشيته في حاشيته على كفاية الطالب الرباني في شرح رسالة أبي زيد القيرواني ويقول أبو الحسن المالكي يقول علي أبو الحسن المالكي هو تمتم العدوي تحت قال المالكي نعت لأبي الحسن لا لعلي لئلا نقدم البدل على النعت فهنا تستفيدها فتسجلها فيأتيك مثال آخر هنا مثال آخر واجب تعرب خيرهم نعت لعمر لا لذا الكلب لئلا تقدم البدل على النعت وظاهر كلام المصنف انه يجب تاخير اللقب اذا صاحب سواه اذا صاحب سوى اللقب شو هو لقب الكنيه سوى اسم الكنيه ويدخل تحت قوله سواه اسم الكنيه وهو في الحقيقه بيقول لك وهو إنما يجب تأخيره مع الاسم أما مع الكنية فأنت بالخيار بين أن تقدم الكنية على اللقب فتقول أبو عبد الله زين العابدين وبين أن تقدم اللقب على الكنية فتقول زين العابدين أبو عبد الله إذن الصواب هذا ما ذكره المصنف رحمه الله صح يعني بين الكنية واللقب لا يجب تقديم ولا تأخير عادي لكن الاسم واللقب عس أسنس. ويوجد في بعض النسخ بدل قوله وأخرا ذا إن سواه صاحبا وذجعل آخرا إذا اسما صاحبا بعضهم حرف كلام ابن مالك بعضهم هكذا كتب الألفين وذجعل آخرا إذا اسما صاحبا يعني ما حبش يقول إن سواه باش يخلي الحكم يتعلق غير بين اللقب والاسم مش رح قال وذجعل آخرا إذا اسما صاحبا في الحقيقة لماذا نؤول كلام مالك مادام هو يقصد هذا هذا مذهب له يرى وجوب تقديم الاسم على الكنية على وجوب تأخير اللقب مع الاسم والكنية هكذا يرى ابن مالك فلماذا أحرف كلامه وهو أحسن منه لسلامته مما ورد على هذا فإنه نص في أنه إنما يجب تأخير اللقب إذا صاحب الاسم ومفهومه أنه لا يجب ذلك مع الكنية وهو كذلك ما تقدم ولو قال وأخيرا ذا إن سواها صاحبا لما ورد عليه شيء. لماذا تقول يرد عليه شيء وهو لا يعتقد ما تعتقده؟ ابن مالك لا يعتقد ما يعتقده ابن عقيل. إذ يصير التقدير وأخر اللقب إذا صاحب سوى الكنية وهو الاسم، فكأنه قال وأخر اللقب إذا صاحب الاسم. خلاص البحث، متى يجب تأخير اللقب؟ مع من؟ مع الاسم فقط، مع الكنية أنت بالخيار. مذهب ابن مالك يجب تأخير اللقب مع الاسم والكنية معا. فروم خليك مذهب ابن مالك هذا. الحكم الثاني وإن يكون مفردين فأضف. شكون يكون هذا؟ الاسم واللقب. وإن يكون مفردين فأضف حتما، وإلا أتبع الذي ردف. إذا اجتمع الاسم واللقب فإما أن يكون مفردين أو مركبين، أو الاسم مركبا واللقب مفردا، أو الاسم مفردا واللقب مركبا. فإن كان مفردين وجب عند البصريين الإضافة، نحو هذا سعيد كرز. ما معنى الكرز؟ بزاف خارج، خرج الراعي، قلنا الوعاء الذي يضع فيه طعامه وأغراضه. الراعي عنده شيء العمارة سمينا سماه كرز، الحمد لله سماه كرز، هو لقبوه بكرز، سعيد كرز، ومرت بسعيد كرز. وأجاز الكوفيون الإتباع فتقول هذا سعيد كرز، ورأيت سعيدا كرزا، ومررت بسعيد كرز. ووافقهم المصنف على ذلك في غير هذا الكتاب، يعني ابن مالك في غير هذا الكتاب وافق الكوفيين. وإن لم يكونا مفردين بأن يكون أو بأن كان مركبين، نحو عبد الله أو عبد الله أنف الناقة، عبد الله أنف الناقة، أو مركبا ومفردا نحو عبد الله كرز وسعيد أنف الناقة، واجب الإتباع. فتتبع الثانية الأول في إعرابه ويجوز القطع. طبعا هنا نقطة نقطة نقطة هنا تخلص معليش، أنا استطرد في مسألة أخرى كان عندها علاقة بما ذكر المصنف، يعني استطراد فائدة أعطاك. هنا شحال عندنا؟ إذا اجتمع الاسم واللقب، أعطينا اسم عندك محمد، لقب شغل شجاع، لقبته بشجاع. ما شاء الله، محمد رسول الله، رسول الله لقب، لقب بالرسول صح، رسول الله مضاف لمش مضاف، محمد مفرد. كيف تبدأ تقول هل يجوز تضيف محمد للرسول؟ جاء محمد رسول الله، لا، لازم تقول جاء محمد رسول الله، يجب الاتباع صح. لو قلت محمد ابو القاسم وش تقول؟ جاء محمد ابي القاسم، لجاء محمد ابو القاسم، يجب الاتباع صح، يجب الاتباع، ما يجوز الاضافه. لماذا؟ لانهما ليس مفردين، لازم الزوج يكون مفردين صح. محمد الحاشر من القابه الحاشر، وش تقول؟ جاء محمد الحاشر الاتباع، وجاء محمد الحاشري، محمد الحاشري الإضافة. البصريون يجيبون الإضافة، ألا ترونها قليل محمد الحاشري، يعني خاف أصلا تضيف شيء لنفسه. فالإتباع قوي، محمد الحاشر ومحمد الحاشري، هنا انتهى عندك وجهان إذا كان اللقب والاسم مفردين، وجه واحد هو الإتباع إذا كان غير مفردين بأن كان أحدهما مفرد والآخر مركب أو كان مركبين. هل أعطاك فائدة؟ ما عنده حتى دخل بالعالم، ما عنده حتى دخل بالعالم. إذا ما ندرسه في باب النعت، النعت من التوابع أو من القواطع؟ من التوابع. وش معناه من التوابع؟ أي يتبع الأول في الإعراب، يتبع ما سبقه في الأول. إن كان الأول مرفوعا فهو النعت يكون مرفوع، وإن كان الأول منصوبا النعت يكون منصوبا، إن كان مجرورا فالنعت يكون مجرورا. هذا أمر سهل جدا، تابع يتبع المتبوع، والتابع تابع في الإعراب، تبعه في اللفظ فيلحقه، تبعه في المعنى فيلحقه. كان شيء اسمه باب القطع، قطع القطع عن النعت، ما يحبش ينعت، يعني يقطعه في الإعراب، شغل يتاكدك تسلب باش يرفعه يروح ينصب. القطع نوعان، قطع الى الرفع او الى النصب، ما كاش حاجة اخرى، ما كاش قطع الى الجر. القطع نوعان، القطع الى الرفع او القطع الى النصب. فمثلا تقول مررت بزيد، أو رأيت زيدا، وعندنا مررت بزيد أو هذا زيد. صح، مادام هذا مجرور القطع وين راح يروح؟ إما للرفع أو للنصب. زيدا راه منصوب، وين راح يروح في تقطع؟ للرفع. في القطعة ما كاش للجر، ما كاش. مررت بزيد وين راح يروح؟ للرفع والنصب. لما راه مرفوع يروح للنصب، الجر ما كاش. يعني هكذا الناس قاع راهي تستنى مررت بزيد شكل. واش راك تستنى انت؟ الفاضلي، هذا الاتباع، مررت بزيد الفاضلي. الناس قاع تستنى انا رايت زيدا الفاضلة. علاش؟ لأن النعت يتبع المنعوت. كذلك هنا جاء زيد الفاضل لإتباع الفاضل الفاضل الفاضل. مررت بزيد الفاضل، رأيت زيدا الفاضل، هذا زيد الفاضل. الآن القطع جاء، يقطعون من الجر للرفع فيقولون مررت بزيد الفاضل ومررت بزيد الفاضلة. هنا وشرة قطعوا، قطعوا ما خلوش يتبع، قالوا ما تبعوش ليه. او رأيت زيدا الفاضل وهذا زيد الفاضلة. القطع يعني ما تخليش كما هو، ما تبعوش، اعطي له حركة مخالفة. اذا كان مرفوع اعطي له نصب، اذا كان منصوب اعطي له، اذا كان مجرور يجوز تعطي الرفع او النصب. قال العلماء اذا اتبعت فهو نعت كما هو معروف، جاء زيد الفاضل ونعت. لكن إذا قطعت فانظر، إن قطعت إلى الرفع وإن قطعت إلى النصب. إن قطعت إلى الرفع فقل هو خبر لمبتدأ محذوف، مررت بزيد، مررت بزيد الفاضل، تقدير الكلام مررت بزيد هو الفاضل، مررت بزيد هو الفاضل. لاحظ، يجوز لك تتكلم هكذا. طبعا هذا يقع في كلام الفصحاء، اما العوام فمناش، يعني عمرهم ما اتبعوا، عمرهم ما قطعوا، هكذا يتكلموا. المهم يملا الفراغ وخلاص، املا الفراغ. مررت بزيد الفاضل ومررت بزيد الفاضلة، هذا قطع. اذا قطعنا الى الرفع فاعربه ماذا؟ خبر لمبتدا محذوف، مررت بزيد هو الفاضل. والجملة هذه هو الفاضل معروفة أنه جمل بعد المعارف أحوال. لكن لو قطعت إلى النصب فهنا شيء آخر، نحو قولي عز وجل وامرأته، الناس قاعدة تستنى حمالته كما في قراءة، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسك، الناس قاعدة تستنى الإتباع، فإذا به يأتي بالنصب وامرأته حمالة الحطب، فهم. فهنا قال العلماء نعربه مفعولا به، مفعولا به لفعل محذوف، مفعولا به لفعل محذوف. وتقدير هذا الفعل هذا يناسب المقام، مقامات ثلاثة: مدح، ذم، ترحم. مدح، لما تقول مررت بزيد الفاضلة تقصد تقول مررت بزيد أعني الفاضلة أو أخص الفاضلة أو أمدح الفاضلة. وإذا كنت في مقام الذم مررت بزيد مثلا الجاهلة أعني الجاهلة، هذا وارد في كلام الله عز وجل في كلام العرب كثيرا. إذا كيف تعربون؟ فعل به منصوب بفعل محذوف على الاختصاص، على الاختصاص مفهوم. لا لا علاش مفعول به؟ امرأة اسم الهاء مع الأسماء مضاف إليه، امرأة أبي لهب فهم الهاء ماهيش مفعول به، وامرأته امرأة أبي لهب حمالة الحطب في جيدها حبل المسد. لو كان قلت امرأته حمالة الحطب اقتنعت، امرأته حمالة الحطب وش بها في جيدها، بس لما تقول امرأته حمالة يعني حمالة الحطب. منه قوله عز وجل لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين. قاع الناس هنا تساءل المؤمنون والمؤمنون بعدين والمقيمين، المفروض والمقيمون، لكن قطع إلى النصب من الرفع إلى النصب. علاش؟ وأخص المقيمين الصلاة، هذا وارد، وارد في كلام العرب، لكن في مقام المدح، في مقام الذم، في مقام المدح والذم أو ترحم تقول مررت بزيد مسكينة. ثم أنا شكون هو الأصل؟ أصل الإتباع مررت بزيد مسكين. إذا شحال عندنا من وجه إذا كان النعتين مفردين؟ عندنا الإضافة، عندنا الإتباع، عندنا القطع. إذا كان غير مفردين يعني كان أحدهم مركب وهذا مفرد، عندنا وجهان أيضا، الإتباع وجوبا أو القطع. أما الإضافة ما في، تقول هذا سعيد كرز صحيح، هذا سعيد كرز صحيح فهم، هذا سعيد كرز مفرد مفرد، هذا بالعكس أوجبه البصريون، أوجبه البصريون صح. هذا سعيد كرزا صحيح صحيح قطع، علاش لا لا قطع. هذا سعيد، هذا مبتدأ، سعيد خبر، كرزا فعل به يعني أعني كرزا أخص كرزا فيش. هذا عبد الله أنف الناقة صحيح، هذا عبد الله أنف الناقة خطأ، هذا عبد الله أنف الناقة صحيح. إذا شوف إذا كأن القطع جائز سواء مفردين أو شيء مفردين، لكن عسرك في الإتباع، يجب إذا كان غير مفردين وجائز إذا كان مفردين مع الإضافة. قال كان هنا نقطة فاصل آخر ما كنتش لاحظوا بلي ما عندناش علاقة قاع بالعالم، فإذا أعطاها لك ويجوز القطع إلى الرفع أو النصب نحو مررت بزيد أنف الناقة وأنف الناقة، لاحظ كيف جاب من الجر تقطع إلى الرفع والنصب، فالرفع على إضمار مبتدأ والتقدير هو أنف الناقة، والنصب على إضمار فعل والتقدير أعني أنف الناقة وأخص أنف الناقة، فيقطع مع المرفوع إلى النصب ومع المنصوب إلى الرفع ومع المجرور إلى النصب أو الرفع نحو هذا زيد أنف الناقة ورأيت زيدا أنف الناقة ومررت بزيد أنف الناقة وأنف الناقة. فوائد أعطاها لك الله يسهل. تقسيم الثالث للأعلام، تقسيم الثالث للأعلام احنا عندنا الكلام إما أن يكون كلمة العربية إما أن تكون حرفا أو تكون طبعا تكون اسما أو تكون فعلا أو تكون حرفا. ثم هذا التركيب هذا وش يجيب لك؟ تركيب الاسم على الفعل والحرف وش يجيب لك؟ يجيب لك جمل، تقول لك ما عندك جملة صح الاسم احنا شفنا التفاصيل تاعه، شفنا التفاصيل تاعه، قلنا اما يكون جامد او مشتق ولا لا. والجامد اما اسم ذات يعني جنس او معنى وهو مصدر. والمشتق قلنا سبعة اشياء: اسم فاعل، مفعول، اسم صفة مشبهة، تفضيل، آلة، مكان، زمان. الفعل إما مضارع، أمر، ماضي، يمكن يكون جامد، يمكن يكون جامد عنده غير حال واحد. الحرف عمرة عندنا إما يكون حرف مبنى، حرف معنى. عندنا الجملة اسمية فعلية، يعني هذا وكلام العرب يعني دي وروح. كاين أعلام وضعت لأشخاص معينين، بلاد ولا حيوان ولا أناس، ماذا فعل؟ جاب لك كلمة ما كاش قاع منها، ما كاش ما قاع هنا تحوس عليها ما كاشها. مثلا على قولهم أدد، أدد واحد اسمه أدد، وعلى قول آخر دعد. أما اليوم اسمه العجب أعلام عند حتى تحوس عليه ما تصيبهاش، صح ولا لا؟ كان أعلام اليوم ما تصيبها، ألقاب خاصة الألقاب كان يعيوك، يعطيك اللقب تاعك تعيه، صح. اللقب هذا أودد، لو ذهبنا إلى هل هناك شيء في الدنيا هذه جنس كشجر، حائط، لوح اسمه أودد؟ جواب لا، هناش حاجة تنتكل ولا تنشاف واسمها أودد. كاين كاين حاجة هكذا تشوفها هكذا واسمها أودد؟ ما في. هل هو مصدر الأودد؟ الأودد أنا أحب الأودد، ما كحتى حاجة اسمها مصدر الأودد. وهل هناك اسم، هل أودد اسم فاعل، مفعول، مشبهة، تفضيل، آلة، مكان، زمان؟ لا. هل هو فعل؟ قالوا لا. هل هو حرف؟ لا. هل هو جملة اسمية؟ لا. فين منين جبتوا هذا أودد؟ هذا قالوا اسم عالم مرتجل. ايش معنى مرتجل؟ هكذا وقاعد جبت اسم، هكذا وقاعد قالت سمي لنا هذا الولد أودد. هذه ما فكرش يعني قال حبش نجيبه من هذه ولا من هذه، ما فكرش. تلمي يزيد اليوم عندك ابن، تبدأ تشوف له المعنى وسميه مثلا، مثلا تسميه صالح، تقول صالح والله منيح صالح، علاش صالح؟ هذا اسم فاعل من الصلاح، صح ولا لا؟ تبدأ هكذا تهضر ويا والو هذا احنا شو المغنيين هكذا عاد صالح من الصلاح. او تسمي مثلا فلان محمد، محمد هذا اسم النبي صلى الله عليه وسلم ومأخوذ من الحمد، محمد، صح ولا؟ دائما هكذا عبد الرحمن، وسمي عبد الرحمن لماذا؟ العبودية للرحمن، ويا رايحة والأسماء تؤثر. فكر لما فكرش هذا، أماكش حال قاعد طول طول طول باش صاب هذا الاسم، يعني قاعد يفكر جيدا، انتبهوا جيدا، انتبهوا جيدا. شحال فكر مثلا؟ يمكن يكون فكر ربع ساعة، يمكن يكون فكر 20 دقيقة، يمكن يكون فكر ما يخلوش فكر فلاك ليني قولك دوك تسجلوا بشكل، خلونا هذا مرتجل ولا منقول، خلونا نجيبه عالم منقول. الأعلام كلها مرتجلة اليوم فلاك ليني ما يخلوك جاء تفكر، قولك اليوم قبل ما تكاثرها خير خير، خلونا نجيبه عالم منقول. كان لما نقول لوال مرتجل، صح. ايه وش بيك الجزائر عجيب، علاش الاسماء راهي مخلطه، اسماء راهي مخلطه. المهم هذا الذي فكر طويلا، الذي فكر طويلا بدا يخمم منا جبدو منا، لما اطال، عندما اطال التفكير، عندما لا شك انه يتعب ولا لا، هو واقف ويفكر، فهنا يضطر إلى أن يغير وقفته على رجل أخرى. ثم طال فيعود إلى الرجل الأخرى. هذا لم يأتي بعالم تاعه وواقف على رجل واحدة، وإنما طول. شكون الذي يأتي بالعالم على وواقف على رجل واحدة؟ شكون؟ شكون الذي لا يفكر مباشرة هكذا؟ هذا كأنه كناية عن السرعة، الوقوف على رجل واحدة كناية عن السرعة، والوقوف على رجلين كناية عن التطويل. هذا هو الارتجال، هذا هو من إنجال من الرجل، الارتجال مأخوذ من الرجل، كناية عن التطويل، عن السرعة، لأنه وقف على رجل واحدة، فإذا غير الرجل الثانية هلا طال. لذلك يسموا الشيء الذي لم يشعد له، وش يقول؟ هذا مرتجل، خطبة مرتجلة، كلمة مرتجلة، أي لم يحضرها، شيء مرتجل يعني لم أسرع في الإتيان بها، فشيء محضر عكس المرتجل. إذا شو معنى المرتجل؟ هو ما ليس فيه طول. لا ما تكتبوش هذا تاعك، يعني ننظر على الاشتقاق اللغوي، منين جت كلمة المرتجل؟ من الرجل. إذا نقول المرتجل، المرتجل مأخوذة من الرجل، كناية عن السرعة، مفهوم؟ عكس الارتجال هو الطول، صح؟ لما أخذت عالما، جئت بعالم لم يسبق له استعمال في كلام العرب، هكذا جئت، وش اسمه هذا؟ مرتجل، لم يسبق له استعمال في كلام العرب قبل العالمية، لم يكن له استعمال قبل العالمية، هذا شو يسموه؟ مرتجل. إذن العالم نوعان، مرتجل ومنقول. المرتجل ما سبق له استعمال، ما لم يسبق له استعمال قبل العالمية، ما لم يسبق له استعمال قبل العالمية، هذا هو المرتجل، لم يسبق له استعمال. هكذا جابك مباشرة اسم، اتفقنا؟ العكس المنقول ما سبق له استعمال قبل العالمية. كيف؟ بأن كان اسم جنس أو كان مصدرا أو كان اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو اسم تفضيل أو اسم مكان أو اسم آلة أو اسم زمان أو اسم مكان أو كان فعلا أو كان حرفا أو كان جملة اسمية أو جملة فعلية، مفهوم؟ سبق لو استعمل. مثلا نسبة الأسماء الأعلام المرتجلة أكثر ولا المنقولة؟ نسبة الأسماء المنقولة أكثر، بل إن سيبويه رحمه الله يقول بانعدام وجود الأسماء المرتجلة، ما كاش. قلنا له أودد ودعت، قال هذا من اللغات، من الألفاظ التي لم نعد نعلم معناها، وإلا لها معنى، اللغة البائدة تعالى العرب العاربة اللولين. عليكم السلام. العرب الأولون لا شك أن هناك ألفاظ تكلموا بها الآن نحن لا نفهمها، اندثرت. قلت هذا سمع صح دعد ودد، لكن له معنى عندهم، غاية ما في الأمر نحن لم نفقه معناه. لماذا؟ لاندثار هذه اللفظة، ضاعت. كما كان نجيب لك لفظة ما تعرف أشقاء، مع الأيام وكمكش المعاجم نرجع إليها ما نعرفوش معنى هذه الكلمة في اللغة العربية، تعرف شقاء. كلمة في القرآن الكريم لا تستعمل أصلا، كلمة في القرآن لا تستعمل. مثلا تسمع الناس تقول عضين وعزين ضيزر، تسمع الكلمة ما تسمع برا، لولا القرآن الناس تحفظه وقدام محفوظة الكلمة وفهمنا معناه، لكن لو لم تكن لذهبت. يجي وقت بعد 10 قرون مثلا يجي واحد يقول لك عزين من مرتجلة، علاش؟ ما احنا عرفوش معناها. سيبويه قالوا هكذا، قالوا ماشي، لا تتهموا او لا تحكموا على الافعال الاسماء بالارتجال بسبب كونكم جاهلتم معناها، بل قولوا لها معنى غاب عنا، فهي منقولة من كلمة لا نفهمها. اذا عند سيبويه ما عندوش علم مرتجل. الجمهور يقولون لا، هناك أعلام مرتجلة هكذا، جبت كلمة هكذا سمنا بها، وقلنا خاصة خاصة في عصرنا هذا كان أعلام تتعجب مني مش معناها حتى في اللغة الأجنبية، ما عندهاش معنى حتى في اللغة الأجنبية، لا تجد لها معنى، مفهوم؟ وهذا لا شك، لا نظلم أمثلة، خشيت أن يكون من الحضور من اسمها الأسماء، أمثلة عجيبة يعني، أسماء عجيبة. يلا الآن محمد منقول ولا مرتجل؟ منين؟ لا منين صح، منين؟ خير لي من اسم مفعول، اسم مفعول مشدد، اسم مفعول رباعي، حمد يحمد فهو محمد، محمود اسم مفعول لأنه حمد يحمد محمود، أحمد اسم تفضيل، اسم حامد اسم فاعل، واحد اسمه حمد الحمد، علي حمد الله حمد مصدر، الحمد مصدر، فضل عباس اسم فاعل مبالغ فيه، اسم فاعل مبالغ فيه عباس، حارث اسم فاعل، فلانة قتادة اسمه قتادة، شوك قلنا قتادة الشوك اسم جنس، ابن شجرة معروف صح، هذا ابن شجرة شجر اسم جنس، ابن حجر حجر اسم جنس، أسد اسم جنس، فهم خلونا نفرغ وزعفنا في أسد، سبع سنين ما تكلمناش بعد كلمة، فهم فلان اسمه فلان، اسمه مطرقة، مطرقة ابن مسمار مثلا، هذا اسم آلة ومسمار اسم جنس، فهم هذا اتفقنا الاخر صح، فلان اسمه تأبط شرا، هذا منقول من جملة فعلية ولا اسمية صح، صح نقل من جملة اسمية جائز لكن لم يقع، محمد قائم او زيد منطلق، واحد سمى ابنه زيد منطلق، شو بننسى، هذا عالم منقول من جملة اسمية لكن لم يسمع، لم يسمع، مفهوم؟ رجل اسمه رجل اسمه بلا، هذا عالم منقول من حرف، وهكذا. إذن الأعلام المنقولة أكثر في اللغة العربية منها، أكثر من العربية من الأعلام المرتجلة، بل قلنا سببين فيها. وانظر قال ابن مالك ومنه منقول كفضل وأسد، ومنه منقول كفضل وأسد، أشار إلى مصدر فضل، وأسد اسم جنس، وذو ارتجال كسعاد وأدد، سعاد ما يجيش واحد يقول لك هذا عنده اشتقاق، سعاد سعاد منين ايش معنى سعاد، هل هناك حاجة اسمها سعاد؟ ها شوف او دير في بليسيتي لزواق انت ما تشوفش الحروف، خاطش علاش وكان نشوف لك الحروف تاع أدد كذا، نشوف لك كذا مودة، يقول لك المودة السعادة الأبدية السعادة المعيشية، فهمتني يا ناصر؟ تشوف ليش الحروف سعاد صح، كاين سعاد، كاين حروف اللغة العربية سعادة صح، سعيد ومسعود وأسعد، لكن سعاد وشنو هذا السعاد؟ تفضل، هل هو اسم جنس؟ مصدر، مصدر اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، اسم تفضيل، ما هو شيء، اسم آلة، مكان، زمان، وش تحكم عليه سؤال؟ مرتجل ماشي منقول صح؟ إذن لاحظ العبرة بهذه الطريقة لا تتهاد، ماشي بالألفاظ، العبرة بالطريقة لا تحطها لداخل وشوف أين تكون، ماشي بالعبرة بالحروف تقول هذا عنده في الحروف، ما من لفظة إلا عند الحروف تاعها في اللغة العربية، فهم؟ حسن، واحد شخص اسمه حسن صفة مشبهة، اتفقنا؟ صح، ومنه منقول كفضل وأسد، وذو ارتجال كسعادة وأدد. ولاحظوا كيف منع من الصرف سعاد، لماذا؟ للعالمية والتأنيث، عالمية والتأنيث وأدد. يلا أودد اسم مذكر. منهم من رأى أن أودد اسم طائر قديم في عصر ثمود، قال لك اسم طائر أطلق حاج أودد، احنا نسخصيه، كان شخص اسمه أودد هنا، قال لك اسم طائر كان يلقب به، فيه خرافات علقت في أذهان العرب قديما أن أودد ما بيش مش كان يدير، أنا لا أدري صح. قال ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعادة وأدد. قال ينقسم العالم إلى مرتجل وإلى منقول، وعرفنا ما معنى مرتجل. فالمرتجل هو ما لم يسبق له استعمال قبل العالمية في غيرها كسعادة وأدد، والمنقول ما سبق له استعمال في غير العالمية. والنقل إما من صفة كحارث، أو من مصدر كفضل، أو من اسم جنس كأسد، وهذه تكون معربة، أو من جملة كقام زيد وزيد قائم، وحكمها أنها تحكى، هذا سيأتي إن شاء الله بعدين حكمها أنها تحكى، سيأتي. فتقول جاءني زيد قائم ورأيت زيد قائم ومررت بزيد قائم، وهذه من أعلام مركبة، سيأتي صح. هذا المنقول والمرتجل ايوا كيش ما نستفيد منها، كيش ما نستفيد منها يعني هذا الحكم، ما هو الحكم، ما هو حكم هذا، ما هو الحكم؟ شوفوا يا اخواننا كاين شيء لازم نعرفوه، ان في باب المعرف بال سياتي معنا ال المعروفه بال الزائده، الزائدة تدخل على ألفاظ زائدة، دخلت على عباس زائدة ولا لا؟ زائدة، دخلت على ألفاظ زائدة كدخولي على العباس والحارث والفضل، اتفقنا؟ ألا تلاحظون أن ال هذه لا تدخل إلا على الأعلام المنقولة؟ لا لا، ما تدخلش على الأعلام المرتجلة. ثم ثانيا على الأعلام المنقولة سماعا، مش أي عالم منقول، مثلا أحمد، أحمد عالم منقول ولا لا؟ هل سمع أنها دخلت عليها ال؟ لا، سمعناش قال العرب دخلت، إذا لا تدخل عليها ال. إذا شوف تضييق دخول ال الزائدة، لما جينا نقول لك من بعد في المستقبل في باب ال، وال الزائدة للمح الأصل تدخل على الأعلام المنقولة سماعا، تفهم مش معنى الأعلام المنقول، هاي الفائدة، أن الإنسان إذا سمع الأحكام اللغوية تنطبق على بعض الأعلام المنقولة يفهم ما هي الأعلام المنقولة. فمثلا الذين يدخلون على كلمة عثيمين صحيح ولا خطأ؟ أهدروا الحق، هو اسمه ابن محمد صالح، صالح ابن عثيمين، ابن عثيمين هكذا اسمه عثيمين، لماذا تقول العثيمين؟ تعرف لنا ابن باز، تقولش ابن الباز، ابن باز. إذا قصد باز منقول من من اسم جنس طائر، فننظر الآن سمع، هل سمعنا؟ قلنا نعم، لأن الباز هنا راه اسم جنس، اسم جنس عثيمين من العثم، من العثمان، لم نسمع أن العرب أدخلت عليها ال، دخلت على فضل، دخلت على حارث، دخلت على عباس، دخلت زيد على نعمان، لم تدخل على كل عالم. واحد اسمه نعمان، والنعمان هو دم منقول من اسم جنس، هل يكفي؟ لا، لازم يكون سماع. هذه ثمرة معرفة المنقول والمرتجل. تقسيم الرابع للعالم، ينقسم العالم إلى مفرد ومركب، ينقسم إلى مفرد ومركب. نعم. والمركب ما تكون من كلمة واحدة، المفرد، والمفرد ما تكون من كلمة واحدة. كزيد وأحمد وفضل، هذه الألام المفردة معروفة. والمركب ثلاث أنواع: مركب إضافي، ومركب مزجي، ومركب إسنادي. مركب إضافي، مركب مزجي، مركب إسنادي. دوك ندرس واحد واحد. ما هو المركب الإضافي؟ المركب الإضافي أن يتكون من مضاف ومضاف إليه. أضف زيد، أضف غلام لزيد، غلام زيد، زاد عندك ابن سميته غلام زيد، عبد الله، ماكش لاحظ الإضافة، نسبة العبد إلى الله، هذا واش معنى الإضافة؟ فيه إضافة، عبد لله، على تقدير اللام أو في أو من. أبو بكر مضاف ولا ماشي مضاف؟ أبو بكر، أب لبكر. إذا تكون من كلمتين، الأولى تضاف إلى الثانية، تضاف، والضابط الإضافة تشعر به من خلال المعنى أو من خلال تقدير، يعني تقول بلي أب لبكر، فهم؟ والإضافة الأعلام المضافة إما أن تكون أعلام المضافة إما أن تكون صدرها يعرب بالحركات أو الظاهرة أو المقدرة أو بالحروف، ما يهمنيش. مثلا ألا ترى عبد الله، عبد، رأيت عبد ومررت بعبدي، هذا يعرب بالحركات. وجاء أبو بكر، رأيت أبا بكر مررت بأبي بكر، يعرب بالحروف، فهم؟ كذلك المضاف إليه يمكن أن يكون معرب بالحركات الأصلية أو بالحركات النائبة. فكلمة عبد الله، ألا ترى أن عبد الله مجرور بالكسرة؟ صح ولا لا؟ أبو قحافة، قحافة ممنوع من الصرف، عادي، مضاف مضاف إليه، يعني أنسى كاع بلي راك باب العالم، مضاف مضاف إليه. وهيك ما في الأمر أن هذا المضاف مضاف إليه أطلقوه على شخص، تعرب عادي، إعراب عادي. هكذا حبوا يقولوا لك بلي حكم المركب الإضافي ما هو؟ يعني الحكم تاعو، عرفنا المركب الإضافي حكمه الجزء الأول يعرب حسب موقعه في الكلام، والجزء الثاني دائما مضاف إليه. واش حب يقول حكمه؟ أن الجزء الأول منه أو صدره إن شئت يعرب بحسب موقعه من الجملة، فاعل، مفعول، معبنشا. والجزء الثاني عجزه يعرب دائما مضاف إليه. شكون يا سهل؟ الجزء الثاني، الجزء الثاني سهل جدا، دائما مضاف إليه. الجزء الأول حسب ما جاء: عبد الله، رأيت عبد الله، مررت بعبد الله، عبد الله قادم، وهكذا. كي تنادي يا أبا بكر، جاء أبو بكر، مررت بأبي بكر. بكر هذه ما تدركش الأول عسو. هذا المركب شو؟ إضافي. شفنا تعريفه وحكمه. المركب المزجي لا، تكون من كلمة، تكون من كلمتين مزجتا حتى صارتا كلمة واحدة، ما كاش إضافة، تحس كاك بلي كان إضافة، رائحة الإضافة لا تشمها. كلمتان مزجتا، كما واحد يسميه يقول لك خلاص سودات مع بعضها بعض، لحام، عملوا لها لحام، لحموها، يعني سودير، حتى صارت كلمة واحدة. وهذا يحدث لنا اخترت، انت تشوف حديدة مع حديدة، حديدة واحدة، وهي في الحقيقة راهي لحمت، صح ولا لا؟ الخشب يلحم بعضهما بعض. تشوف قطعة واحدة هي الآن في الحقيقة كاين قطعتان مزجتا فصارت قطعة واحدة. إيه نحو بعلبك حضرموت معدي كارب سيباوي فلاحش كاين إضافة سيبالي ويه ولا بعل ليبك ولا حضر ليموت ما كاش إضافة مزجتا حضر موت بعلبك سيباوي. يعني الإنسان كما يدرس ما يعرفش بلي أعلام مركبة تركيبة مزج يقول عالم مفرد اتفقنا. شكون يزيدنا بوخت نصر حكمه إن كان مختوما بويه فهو مبني هذا شفناه لا فهو مبني على الكسرة ويعرب بحسب موقعه من الكلام يعني في محل رفع في محل هذا إن كان مختوما بويه ولا يلتفت إلى من أعربه أو عامله معاملة من الصرف لا يلتفت إليه خاطش الناس ما شوفهم أنت عندك مراحل بقدر اطلاعك بقدر ساعة اطلاعك بقدر ما سترى بقدر ما أنك سترى خلافا في الكلام كما في الفقه أنت عندك الآن مسألة معلومة من الدين بالضرورة يعني هذه تدخل في المعترك الفقهي في الكتب المطولة تجده مختلف في هذه المسألة تقول سبحان قدر ما تزداد بحث قدر ما ترى الخلاف لكن هذا الخلاف الذي رأوه في بعض الكلمات العربية مبناه الشذوذ يعني مبناه الشذوذ يعني واحد هكذا ما بلاش كاش نهار كان زعفان ولا خرج قال جاء سيباويه شحال ندير له كان زعفان ولا زعفوه كاش نهضر هكذا ولا كان غضبان او لغة قوم بأعيان لا ندري المهم نحن نحكي على اللغة الفصحى هي التي تتحدث عنها الانسان هذا اذا تم بويه وشنو يبنى على الكسرة في محل الله أعلم. أما إن كان غير مختوم بويه فهو ممنوع من الصرف يعني يرفع بالضمة بلا تنوين وينصب بالفتحة بلا تنوين ويجر بالفتحة طبعا بلا تنوين فهم هذا إن شاء الله. وهناك من أيضا من خالف فقال لا وعاملة الأسماء الهادية أرفع بالضمة وانصب بالفتحة وجر بالكسر وتقول هذا حضر موته منهم من لا تعرف وش دار لاحظ هذاك التركيب لاحظه أصل حضر موت كلمتان لاحظ التركيب الأولي فماذا فعل أخضع الجزء الأول للإعراب والثاني مضاف إليه هذه حضر موتي حضر موتى هذه حضر موتى ورأيت حضر موتى ومررت بحضر موتى يعني يعاملها معاملة عبد الله وأبي قحافة هذه لغة أيضا ضعيفة جدا إنسان لا يلتفت إليها إنسان يأخذ ماذا بالمشهور إذا حكم المركب المزجي واشو إن كان مختوم بويه يبنى إن كان غير مختوم بويه من عمل الصرف جاء بوختنصر مش تقول جاء بوختنصر ولا بوختنصر بوختنصر علاش مش قلت لك يعامل معاملة عمل الصرف كيف يقول جاء أحمد كيف يقول جاء أحمد جاء بوختنصر ورأيت بوختنصر ومررت جاء معدي كربوا شي معدي يكرب معدي كربوا محدثون يقولوا معدي يكرب لكن العبرة باللغويين شي بالنحويين اللغويين أعم من النحويين لخدش النحويين يجب عليهم يحترموا اللغويين يرجعوا ليهم في الاستدلال اللغويين هم الصح معاجم فهم يعطوك ضوابط أن العباك يتكلم لك عنهم على شو اسمه ده المركب المزجي كي يتكلموا لك عليه يعطوك ضوابط يوسعوا لك فيه من أين كذا وكذا فيقول لك باللي إذا انتهى بيا يسكن كقالي قال بلاد في تركيا قالي قال إليه ينسب أبي علي القالي صاحب الأمالي أبو علي القالي قالي قال اسمه قالي قال ما يجيش واحد يقول لك قالي يقلق على جال ما عاد يكرد مفهوم؟ ايه كلكم حين تقلي ولا ما باش تقولوا انتم قال يقلي او اذا انتهى بيا سكن الياء قال قال معدي كارب لو كان غير مكتوب يقول لك يفتح اوله كاع فتح حظ رموت باع لا بك بخ تنصر وهكذا شوف شحال ما شاء الله ان كان مختوما بياء الجزء الاول مختوم بياء يسكن يعطوك ضوابط فما عدي كارب ياتيك انسان يقول على راس التقريب والتهذيب يقول على راس لا يخفى علينا هذا لكن باش محدثين في هذا لو تبع المحدثين في هذا ما تقولش سيبويه ولكن قول سيبويا سيبويا وراهويا لانهم بنوه على مذهب هذا بعض المحدثين شهر السيوطي رحمه الله تعالى يقول لك باللي هذا اسم شيطان منين جبتوا هذا اسم شيطان ويه منين جبتوا حدثنا الطاهر وما جب الطبراني وبدا لا هذا الحديث ماكش منه موضوع ان ويه اسم من اسماء الشيطان ليس اسماء الشيطان ويه هذا من وحي الشيطان هذا من وحي الشيطان ويه عادي كلمة فارسية سيبويه كلمة فارسية سيبويه ورأيت سيبويه ومرت بسيبويه يقول سيبويه باش ما سيبوهش الشيطان قولوا لا هذا من وحي الشيطان خليه كما هو سيتبع اللغة هي اللي تتحكم في هذا المسائل معدي كارب جاء معدي كارب ورأيت معدي كاربة ورأيت معدي كاربة بقالنا المركب الإسنادي المركب الإسنادي تساوي جملة عالم جملة عالم هو جملة وسموه مركب إسنادي لأن الجملة تتكون من مسند ومسند إليه هذه الجملة مسند ومسند إليه نحو عالم اسمه تأبط شرا ولو كان واحد يقول لك أعرب لي تأبط شرا قبل العالمية وش تقول تأبط فعل ماضي والفعل مستتر تقديره هو والشر مفعول به أي وضع تحت إبطه شرا أخرج تأبط الشيء السيف وضع السيف وخرج فسئلت أمه أين ذهب محمد فقالت محمد تأبط شرا وخرج فسلقي به تأبط شرا لقب ليس اسما تأبط شرا مش لاحظ بالليل جملة وكلا صارت عالم شاب قرناها شاب قرناها شاب فعل ما قرناها في الأهل قال لك شاب قرناها عالم تزد عندك ابن وسميته سميته مثلا خرج بكر هكذا خرج بكر هو اسمه خرج بكر لا خرج بكر كيف تقول جاء خرج بكر ورأيته خرج بكر ومررت بخرج بكر كل قلت جاء تأبط شرا ورأيت تأبط شرا ومررت لتأبط شرا عادي تبقى هي يحكى الجملة حكمها وشرا تحكى تحكى تحكيها كما جاءت وتقدر الحركات على آخرها ويمنع من ظهورها الحكاية هاي نعرف أنا وياك جاء تأبط شرا جاء فعل ماض تأبط شرا فاعل مرفوع ترفعي ضم المقدرة ما لعنظورها الحكاية ما لعنظورها الحكاية ورأيت تأبط شرا مفعول بمنصور بالفتحة ما لعنظورها الحكاية ومررت بتأبط شرا مجرور مجرد الكسرى ما لعنظورها الحكاية وهكذا سهلة جدا ها إذا شوفوا جيدا مركب المفرد العالم المفرد شو عمال مركب المفرد العالم المفرد العالم المفرد هذا أسهل شيء أسهل شيء معامل معاملة الأصل مركب الإضافي الجزء الأول يعرب حسب موقعه من الجملة الجزء الثاني مضاف إليه دائما مركب الإسناد المسجد إن كان مختوما بويه مبني إن كان غير مختوما بويه ممنوع صف. إن كان مركبا إسناديا يعرب الحركة المقدرة ما عنده ولا اشتغال محل بحركة الحكاية عادي الحكاية قال ابن مالك رحمه الله: وشاع في الأعلام ذو الإضافة. لا لا قبلها. وجملة: وما بمزج ركب. وجملة: وما بمزج ركب، أي والعلم يكون جملة، وهو جملة. وما بمزج ركب، أي ما العلم إن تركب من جملة أو كان مركبا مزجيا. ثم أو يعطيك أقسام: ذا يعود على المزجي، ذا إن بغير ويه تم أعرب، مفهوم الكلام؟ لو تم بويه مختوم بويه بني، إن أعرب ب إن لم يكن مختوم بويه أعرب، لكن إعراب ممنوع من الصرف. وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة، ومثل لهذا المثالين كعبد شمس وأبي قحافة، إلى أن العالم يمكن المضاف يمكن أن يكون عجوزه ممنوع من الصرف يعرب الحركات المقدرة النائبة، ويمكن يكون صدره معربا بالحركات أو بالحروف كعبد وأبي. تابعوا الآن كلامه: وجملة وما بمزج ركب. وجملة هنا مبتدأ خبر محذوف، يعني ومنه جملة، ومن العالم طبعا شماتها جملة معطوف عليه من لا ما يشعطف تا واو هنا بحسب ما قبلها ابتدائية. جملة شنو هذه جملة؟ أي ومنه جملة، أي ومن العالم جملة. علاش؟ خاطر من قبل قال: ومنه منقول كفضل وأسد، ومنه منقول كفضل وأسد وذر تجان كسعادة وذا، وجملة أي ومنه جملة. إذا ماذا بك في قدام المثل؟ أي منه. علاش تأكيد قرأ المثل باش تشفى؟ خبر. وجملة منه جملة مبتدأ منه، كما قلت ومنه منقول أي من أنواع العلم الجملة. لا لا لا لا هنا وهو جملة، شكون هو؟ وهو جملة ومنه، علاش خاطش باش تعطف على شوف البيت اللي قبله: ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعادة. وجملة أي ومنه جملة، ومنه جملة وما بمزج ركب. وشاع في الأعلام ذو الإضافة، هاي ثلاث أقسام لكي تبدأ تنحي الأمثلة والأحكام تخرج كذا: ومنه جملة وما ركب بمزج، وشاع في الأعلام ذو الإضافة. وذو الأعلام ذو الإضافة شائع أكثر. ينقسم العالم إلى ومنها أيضا ما ركب تركيب مزج كبعل بكة وبعد كارب وسيبويه. وذكر المصنف أن المركب تركيب مزج إن ختم بغير ويه أعرب، ومفهومه أنه إن ختم بويه لا يعرب بل يبنى، وهو كما ذكره: فتقول: جاءني بعل بك، ورأيت بعل بك، ومررت ببعل بك، فتعرب إعراب ما لا ينصرف. ويجوز أيضا فيه البناء على الفتح: فتقول: جاءني بعل بك، ورأيت بعل بك، ومررت ببعل بك. هذا لغة لغة، لكن الأشهر هو الأول. ويجوز أيضا أن يعرب أيضا إعراب المتضايفين: فتقول: جاءني حضر موت، ورأيت حضر موت، ومررت بحضر موت. قلنا الأشهر هو ما سبق. وتقول فيما ختم بويه: جاءني سيبويه، ورأيت سيبويه، ومررت بسيبويه، فتبنيه على الكسر. وأجاز بعضهم إعرابه إعراب ما لا ينصرف، نحو: جاءني سيبويه، ورأيت سيبويها، ومررت بسيبويها. ومنها ما ركب تركيب إضافة كعبد الشمس وأبي قحافة، وهو معرب: فتقول: جاءني عبد الشمس وأبو قحافة، ورأيت عبد الشمس وأبا قحافة، ومررت بعبد الشمس وأبي قحافة. ونبه بالمثالين على أن الجزء الأول يكون معربا بالحركات كعبد وبالحروف كأبي، وأن الجزء الثاني يكون منصرفا كشمس وغير منصرف كقحافة. ثم ختم بما بدأنا به درسنا: ووضعوا لبعض الأجناس علم مفروض هي. ووضعوا لبعض الأجناس علما. لا احنا نوقف الوقف على توقف على السكون، متى كيف المرفوع او مجرور توقف على السكون: جاء محمد، رأيتم، مررت بمحمد أما منصوب تقول رأيت محمدا ووضعوا لبعض الأجناس على ما هذه لغة ربيعة معروفة لغة قبيلة ربيعة يقفون على السكون حتى في المنصوب يقفون على السكون حتى في المنصوب وأرجو من سنتبع إلى هذه اللغة لأنه يستعملها معنا ابن مالك مرة أخرى في باب الاستثناء حتى أوهمنا شيئا يعني يوهمك شيئا خطأ يعني ابن مالك يعني يلعب به كما يريد رحمه الله يعني قدرة عجيبة يعني يعطيك بلغة في كلامه أنت تفهم حكم مخالف لما قاله ويعطيك حكم وأنت تشوف في كلامه حكم يخالف ما قاله لكن إذا كنت تدرك اللغة التي يستعملها لغة ربيع يستعملها هنا فيزول عنك الإشكال تبانا في باب الاستثناء ماذا يقول كلم يأتي إلا امرؤ إلا علي كلم يأتي إلا امرؤ إلا علي هو يقول لك باللي لازم تنصب المستثنى كلم يأتي إلا امرؤ إلا علي إذا كررت إلا لازم تنصب إلا علي المفروض تقول إلا عليا صح علي قال كان على لغة ربيعة عند النصب تقف على السكون ووضعوا لبعض الأجناس علما أي علم علم أي علم كعلم الأشخاص مثل كعلم الأشخاص سبحان الله وضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص احنا نعرفوا باللي علم الأشخاص خاص بالأناس والأماكن والحيوانات الأليفة قالك بعض أو لبعض الأجناس شكون الأجناس هذه قالك جنس معنوي مصدر وجنس من الحيوانات غير الأليفة شحبناها غير العاقلة حيوانات غير الأليفة دوك اللي يقول لك حديقة الساحرة حيوانات أليفة حيوانات غير أليفة مفهوم إذا نعيد ووضعوا لبعض الأجناس يقصد ببعض الأجناس أن الجنس المعنوي والمصدر والذات غير الأليفة من الحيوانات كعالم الأشخاص لو كان قال عالم الأشخاص وسكت وش تقولوا له أخطأت يا ابن مالك لماذا لأن عالم الأشخاص معرفة في اللفظ والمعنى وعالم الأجناس معرفة في اللفظ دون المعنى قال لك كمل كلامي يا أخي كمل كلامي قلنا العشو وش قلت كعالم الأشخاص لفظا كعالم الأشخاص لفظا مش مطلقا فهم وضعوا لبعض الأجناس علم كعالم الأشخاص لفظا أي يتشابه معه في اللفظ كونه معرفة في الأحكام اللفظية وهو عم لكنه في المعنى عام ليس بمعين لا يدل على المعين بل هو عام وسامته عام على كل أسد لو عندك أسد أسد سميته أنت مثلا أسامة تسميته أسامة هنا عالم شخص من ذاك أم عرياط للعقرب وهكذا ثعالة للثعلب هذا أجناس الحيوانات الغير الأليفة ومثله برة للمبرة كذا فجاري علم للفجرة عالم للفجرة فجرة بسكون جيم هذا عالم جنس معنوي هو المصدر قال العالم على وش الفائدة فائدة الحكم أن عالم الجنس يعامل معاملة عالم الشخص في اللفظ أي معرفة في اللفظ لكن نكرة في المعنى العالم على قسمين عالم الشخص وعالم الجنس فعالم الشخص له حكمان معنوي وهو أن يراد به واحد بعينه كزيد وأحمد ولفظي وهو صحة هاي الأحكام اللفظية يا أخوان هاي الأحكام اللفظية وهو صحة مجيء الحال متأخرة عنه فتحنا لا نمنع مجيء الحال من النكرة تأتي الحال من النكرة لكن متقدمة عليه لميت موحشا طلل يجوز لكن تأتي الحال متأخرة من صاحبها وهو نكرة مستحيل إلا قليلا اتفقنا صحة مجيء الحال متأخرة عنه نحو جاءني زيد ضاحكا هذا الحكم الأول منعه من الصرف مع سبب آخر غير العالمين يمنع على أحمد نحو هذا أحمد ومنع دخول الألف واللام هو حكم ثالث منع دخول الألف واللام عليه فلا تقول جاء العمر نساء حكم رابع جواز الابتداء به. جواز الابتداء به. جواز الابتداء به. زيد وش منعت؟ ينعت بمعرفة. نعته لابد أن يكون معرفة. نعم قل هذا أسامة المقبل. انظر إلى أسامة المقبل. قل انظر إلى أسامة مقبل. خش ناكرة في المعنى. عامله معاملة المعرفة في اللفظ. هذا حكم خامس لابد أن يتبع بالمعارف. كان حكم سادس عند ندائه يجب بناؤه. عند ندائه يجب بناؤه. قل يا أسامة تنادي هذا الأسد. لماذا؟ لأنه معرف. معرف مفرد. معرفة مفرد. تبهنا تأتى كلمة أسد مختش تيجوز تبنيه كي تعينه يا أسد. لو كنت قل يا أسدا معادي بصح لا أسامة. أسامة صار عالم تبنيه. قال وعالم الجنس كعالم الشخص في حكمه اللفظي. فتقول هذا أسامة مقبلا حال فتمنعه من الصرف وتأتي بالحال بعده ولا تدخل عليه الألف واللام فلا تقول هذا الأسامة. وحكم عالم الجنس في المعنى كحكم النكرة من جهة أنه لا يخص واحدا بعينه. إذا سبحان الله مسكين عالم الجنس هو يشبه المعرفة من جهة والنكرة من جهة. المعرفة يشبهها في اللفظ النكرة يشبهها في المعنى. فكل أسد يصدق عليه أسامة وكل عقرب يصدق عليه أم عريض وكل ثعلب يصدق عليه ثعال. وعالم الجنس كما يكون للذوات يكون للمعاني. يكون للشخص كما تقدم ويكون للمعنى كما مثل بقوله برة للمبرة. المبرة هي البر. وفجار للفجرة. الفجرة هي مصدر من الفجور. أين العالم؟ فجاري وبرة. هذا ختام العالم. والمرة القادمة إن شاء الله ندرس اسم الإشارة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. الله أستغفرك وأتوب إليك. سلام جزاك الله خير. صحيح ربي يحفظك. الله يستر. صح. نعم. قلت يعني لما تدخلش في هذا.